طب قراءة سورة السجدة في ليلة الجمعة لابد أن تكون في كل أسبوع ولا سنة دائمة؟ قراءة تنزيل السجدة وهلا تنزيل سنة في الفجر يوم الجمعة دائمة، كان يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام ولو تركها لم يحرم، لكن هذا هو السنة. لا، السنة يقرأ هذه وهذه، قسم خلاف السنة، من يقرأ تنزيل في الأولى وهلا تنزيل في الثانية، هذه السنة اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم.